مثل ما قال ويباح استعمال الغيابس من حيوان طاهر حال الحياة، يعني لما يباح في ذلك أو من مكان دون الهرة الخلقة إلى ما هو معروف. إذا نظرت الفتوى، الفتوى على خلاف ذلك، فإذا هذا الضبط الفتوى تبين لك ما عليه العمل كل مثل مما ليس عليه العمل. فإذا ضبطت هذا الضبط يأتي عندك هناك سعة جديدة والفهم، فتنتقل إلى بعد ما تحكم هذا الأمر، تحكم الباب وتحكم الأبواب، إذا انتقلت إلى كتب الخلاف، كتب الآثار، يكون عندك فهم إلى أن هذا القول هذا القول أقوى من هذا القول، هذا القول ليس عليه العمل، تظهر عندك إشكالات لماذا يفتون مثلا بهذا بهذا الفتوى، والآثار جاء فيها كذا وكذا بغير ذلك، في مثلا حال المرأة الحالة مثلا تقرأ القرآن أو النفس تقرأ القرآن أم لا، تعرف الفتوى عند أكثر المشايخ على أي قول، ثم إذا نظرت إلى هذا الله عندك شيء ثاني، يبدأ عندك هنا علم مهم جدا في الفقه وفي كل فن، وهو علم الاستشكال. إذا استشكل المستشكل هذا معناه أنه يفهم، يعني إذا كان استشكاله هو قريب نستشكل لماذا يفتون بكذا مع أن الأثر دل على كذا، مع أن الدليل يشتمل كذا، فإذا سأل أحد من أهل العلم أزال عنه الإشكال وأجاب عن إشكاله، وقد قال الأراق في فروقه قال ما معرفة الإشكال لما ذكر الكبائر والصغائر في قاعدة الفرق بين الكبائر والصغائر، قال ومعرفة الإشكال علم في نفسه، من المهم أنك تستشكل كيف يقولون كذا والدليل مشتمل لكذا، ليش ما ترى لماذا ما ذكر، لماذا ما ذكر القاعدة، هنا القاعدة تشمل هذه، لماذا ما استدل بالقاعدة، هناك استدلالات كانت مهجورة في السنة، الأدلة موجودة ولم يستدلوا بدليل. ولما أهل المتأخرون أو بعض مثلا المعاصرين استدلوا بأدلة لم يستدل السلف في المسألة بتلك الأدلة، هذا إشكال، لماذا؟ لماذا السلف ما استدلوا في مسألة كذا وكذا بدليل فلاني، واستدل به مثلا بعض الناس من هذا العصر من بعض المشايخ بعض علماء العلم، لماذا؟ هذا الإشكال يتولد عندك مع شيء، مع إشكالات أخرى تحل هذا تحل هذا حتى يرسخ الباب في ذهنك، يرسخ الباب بتخلوه بمعرفة دليله بمعرفة الفتوى بمعرفة الأقوال الأخرى، بعد حين من هذه المراقب معرفة الأقوال الأخرى وجواب هذا الأقوال. إذا عكست المسألة ما يحصل عندك معرفة فقهية، إذا بدأت مثلا بالآثار سوف يكون عندك معرفة بالخلافيات كثيرة لكن الملكة الفقهية ضعيفة وتحصيلك للمسائل قليل، لأن مثلا إذا نظرنا في كل مسألة سنكتب ما جاء فيها وننظر فيما جاء فيها وإن أساميس والمصنفات أو في كتب كتب الحديث وهل هذا صحيح أو غير صحيح وما ورد عن الصحابة والتابعين، سوف تطول علينا المسألة تطول جدا. والأئمة في زمنهم كانوا على قرب من الآثار على قرب من عهد الصحابة، ما عندهم علوم كثيرة جدا أشغلت أذهانهم. الآن من وقت مثلا من القرن الثالث إلى الآن 1100 سنة كم ظهر من العلوم تشغل أذهاننا وأخذت حيزا من الأذهان، ولذلك صار الذهن لا يستطيع أن يكون مركزا على ذلك، يعني في غالب الطلاب يكون مركزا على الآثار ومشتغل منها الفقه الصحيح. ولهذا نقول نحن الغاية هي الآثار، وهذا هو الذي يجب في الدين، هو الكتاب والسنة هو الأثر، ولكن كيف تصل إليه؟ لا بد أن تسلك الطريق الذي سلكه العلماء في الأزمنة المتأخرة بعد فوات التمكن في العلوم وآلاتها، بدأوا بالمتون المختصرة جدا على كلبنا

على فهم جماعة من العلماء اللي صنفوا هذا أو خرجوه مذهبا. رابع معرفة الدليل. الخامس القول الآخر في المسألة بشرط أن يكون قولا قويا وليس في كل مسألة. يعني مثلا مثل ما كان المشايخ رحمهم الله الأولين يدرسون الفقه عندنا هنا فيذكر اختيار شيخ الإسلام وفي المسألة اختار شيخ الإسلام كذا وقد يكون بعدها استدلال أو ترجيح. هل إذا أخذت مثلا عندك باب من الكتاب بعد ذلك ترجع إلى نفسك باختيار؟ يعني إذا سمعت هذا الشرح مثلا من شرح الباب من المؤلف من شيخ من هالك أو قرأته ونقشت في أحد العلماء أو سمعته بواسطة شريط منه نحوه بعد ذلك اختبر نفسك في هذا الباب. كيف تختبر نفسك؟ تأخذ النقم مجردا عن الشرح وتجتهد في أن تشرح. تغلق مثلا زاد المستقبل تبدأ تغلق الروب مثلا أو شرح الشيخ من الهيميل أو حاشية الليفي أو إلى آخره حاشية ابن جاسم وتبدأ تأخذ المثل وتبدأ تشرح. ستلحظ في أول مرة أنك في مسائل تصورت وعبارتك كانت عبارة جيدة رغيت عنها لكن في مسائل أردت أن تتكلم إيش اشتبهت عندك الأسلوب ما عرفت يعني اشتبهت مع أنك حين القراءة كانت واضحة مثل ما يأتي الاختبار تختبر قبل الاختبار تقول أنا والله فاهم هل مدى الاختبار استشكلت أو ضاحت عليك كذلك في الفقه. فإذا راجعتها على هذا النحو حاولت أن تشرح سوف يكون تقييمك لنفسك شيئا فشيئا بهذه الطريقة تقوى مدارك المدارك قوة الذهن يقوى. ثانيا يقوى تعبيرك تعبير عن المسألة بلغة العلم يقوى. ثالثا يكون لسانك متحريا في الألفاظ لا تأتي إلى المسألة تذكر بالمعنى يعني تذكر بما يدل عليها بحسب ما تفهم تكون دقيقا في اللفظ فتعبر بتعبيره تعبر بلغته شيئا فشيئا بحسب. انت والله اخذت 50 مثلا عند نفسك استشكلت مسائل تعيدها ثم تكرر مرة اخرى حتى يكون عندك دروة هنا في وانت تسير على هذا تأتيك مسائل فيها نوع يعني لك رغبة في ان تطلع على الكلام فيها فهذا لا بأس هنا أن تذهب إلى المطولات مثل المغني في الفقه أو مثل المجموع أو نحو ذلك لكن ما يكون دائما في الباب كله تطالع في مسائل تختارها تطالع في ذلك. لماذا؟ لأن الكتب المطولة هذه كتب سائحة والكتب المختصرة مجموعة تناول المجموع أسهل من تناول المقصور أو السائح. لماذا؟ لأنه مثلا تجد في المغني أصعب من الزاد. طبعا واحد يقول والله الزاد عبارته كذا والمغني كل هذه اللي تمشي معها بالسلاسة لكن الواقع أن المغني بالنسبة لطالب العلم المبتدئ مضر بخلاف مثلا المختصرات لأن المختصر يعود العقل على نوعية معينة من الإفهام مع الكلام الفقهي يعوده على الحصر يعوده على عبارة من لفظين ثلاثة يعوده على مبتدا وخبر يعوده على شروط يعني يشكل الذهن. أما ذاك فيكون مبسوطا والمبسوط هذا الذهن يقرأ بسهولة يمشي ثم بعد ذلك ما يتربى عنده إلا يتذكر أن المسألة فيها أقوال أما العبارة والإدراك ما ترد عنده. ولهذا كان الله يغفر له الشيخ عبد الرزاق